ما حكم الأعياد التي تقام باسم أعياد الشجرة وأسبوع الشجرة وغيره؟ عيد التناسل، عيد الموالد، عيد الفلان، عيد الفلان، عيد الأم، عيد البنت، هذا يدل على البدع من الصلاة واليوم وتقريبهم وكتاب الحمد لله. أما أسبوع لكذا، أسبوع لبيان الحكومة لكذا، أسبوع لبيان الحكومة لكذا، أسبوع لبيان الحكومة لكذا، هذه الأعياد بأوقات تقام فيها العلوم والحديث اللي يقوم بها في الناس والسنين وكل ما يقوم بها في الناس والسنين وكل ما يقوم بها في الناس والسنين وكل ما يقوم بها في الناس والسنين وكل ما يقوم بها في الناس والسنين وكل ما يقوم بها في الناس والسنين وكل ما يقوم بها في الناس والسنين وكل ما يقوم بها في الناس والسنين وكل أو ساعة من الساعة ولا كل ساعة عصرا غالبا ما إذا في جاء أسبوع معين كذا لا أما إذا في أسبوع لا نحن نعرض لنا ما لا يعني